بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته ورضاه، أن يجمعنا بحوله وقوته ومنه وكرمه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. لقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول رحلة مباركة قطعها إنسان مبارك إلى إنسان مبارك، وقد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الذي تبارك وبارك الله عز وجل فيه للعالمين. وهذه الرحلة كانت من نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، بدأت القصة أسبابها ومعالمها لما وقف موسى يوما خطيبا في بني إسرائيل، فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قام رجل من الحضور من بني إسرائيل فقال: يا نبي الله، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه وعاتبه أن يا موسى كيف لم تكل العلم إليه، كيف لم تقل الله أعلم؟ وكان ذلك حليا بموسى أن يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن لنا عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك، فقال موسى لربه: ربي، وكيف بي إليه؟ كيف أذهب إليه؟ كيف آتيه؟ كيف أشد الرحال إليه؟ فقال الله عز وجل لموسى وأوحى إليه أن يأخذ حوتا في مكتل وأن يخرج إلى مجمع البحرين، فإذا ضيع الحوت فهو ثم، أي فهو هناك. فذهب نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأخذ معه فتاه، ويقول الله تبارك وتعالى في ذلك: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وهذا كان إصرارا من نبي الله موسى أنه لن يكل ولن يمل حتى يصل إلى مجمع البحرين، إلى العبد الذي أمر الله تبارك وتعالى موسى بإتيانه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وهو جمع حقب، والحقب ألف شهر، أي 83 سنة و4 أشهر. فكان موسى مستعدا أن يمشي السنوات الطوال والأعوام الطوال على أن يصل إلى ذلك العبد الذي يعلم ما لا يعلمه موسى، وما ذلك إلا لحرص نبي الله موسى على أن يتعلم ما لم يكن يعلم، ولأن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يتعلم ما لم يكن يعلم. فخرج موسى من التيه، وكان ذلك الأمر في صحراء سيناء، أي وجود موسى، وكان في التيه لما كان الله عز وجل قد ضرب على بني إسرائيل التيه في صحراء سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض لا يعلمون كيف يخرجون من تلك الصحراء. فخرج موسى من مكانه إلى مجمع البحرين متوجها إلى ذلك المكان. أين هو مجمع البحرين؟ وهل نعلم تماما أين هو مجمع البحرين؟ قيل هو التقاء نهر النيل ومصبه في بحر الروم، وهو الذي يعرف اليوم بالبحر المتوسط. وهذا القول بعيد، لأن ذلك المكان يعلمه موسى تماما، فقد تربى هناك ويعلم نهر النيل تماما. وذلك المكان كان قد تركه موسى وذهب إلى صحراء سيناء، فإذا عاد إليه فلن يعود إليه عودة الغريب، لأنه يعلم ذاك المكان تماما. وقيل هو في أسفل صحراء سيناء عند افتراق رافدي البحر الأحمر، وهناك ملتقى الرافدين يسمى أيضا بالتقاء البحرين ومجمع البحرين. وعندها قرية اسمها قرية أيلة، وهي القرية التي ذكرها الله عز وجل، وهي حاضرة البحر التي كان أصحابها يعدون في السبت. وهذا القول أيضا بعيد، لأن البحرين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ليسا بحرين مالحين، بل هما بحران أي نهران، على ما سيأتي ذكره وإثباته في النصوص التي ستأتينا بإذن الله عز وجل. وأرجح الأقوال والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن البحران أو مجمع البحرين هو مجمع نهر دجلة بنهر الفرات عند مكان اسمه شط العرب من بلاد العراق، عند نبع هناك اسمه نبع صفوان، أول ماء يلده الدجال بعد خروجه في الأرض، وعنده نبع اسمه نبع الحياة. هناك كان الخضر رحمه الله عز وجل حيا كان أو ميتا، كان جالسا هناك، وأتاه نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما، ولم يقل فلما بلغا مجمع البحرين. لما؟ لأنه أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير بهذا الضمير إلى بحرين، ليس مجمع البحرين فقط، بل أراد أن يشير إلى مجمع البحرين أو مجمع الإنسانين، أي فلما بلغا مجمع الإنسانين، مجمع موسى والخضر، أي المكان الموعود الذي أمر الله عز وجل نبيه موسى أن يلقى الخضر فيه. ولسبب آخر، أن الله تبارك وتعالى أراد أن يشير إلى البحرين، أي إلى الإنسانين اللذين يمثلان، كل منهما يمثل بحرا، فموسى بحر والخضر بحر. وسمى الله عز وجل المكان بمجمع البحرين لأن هنالك بحران سيلتقيان في ذلك المكان، عدا عن دجلة والفرات، فالتقاء موسى والتقاء الخضر في مكان واحد هو مجمع بحرين من بحور العلم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. عند نبع هناك كانت فيه الماء على أصل خلقته التي خلق الله تبارك وتعالى، والماء الذي خلق الله عز وجل أصل خلقته يحيي الله تعالى به الموتى، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأصل خلقة الماء مما يحيا به الموتى، وهو الماء الذي ينزل من السماء ولم يعقب عليه ولم يطرأ عليه تغيير أبدا. هذا الماء إذا نزل من السماء ولم يتغير فيه ولم تتغير فيه هذه الصفة وهذه الخاصية، فإن له صفة إحياء الموتى بأمر الله عز وجل. فنقول اليوم: لما الماء الذي ينزل من السماء لا يحيي الله تعالى به الموتى؟ نقول لأن الماء إذا ما خالط عندما ينزل من السماء، إذا ما خالط ذنوب بني آدم فقد هذه الخاصية فلم يعد يحيي الموتى. فهذا الماء إذا نزل من السماء له هذه الخاصية إلا أن يفقدها لسبب من الأسباب. وهذا النبع كان الماء فيه على أصل خلقته ولم تتغير فيه هذه الخاصية، فتوضأ منه نبي الله موسى فخرجت قطرات على الحوت الذي كان معه، والمسافة التي قطعها نبي الله موسى إلى ذلك المكان مسافة طويلة، ربما تقدرونها يعني من صحراء سيناء إلى التقاء دجلة والفرات عند العراق مكان طويل بعيد جدا مشى فيه موسى وفتاه ويوشع بن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يومئذ خادما لموسى وفتى له مرافقا له، ولم يكن قد نبئ بعد، وإلا فيوشع بن نون نبئ بعد موت نبي الله موسى وصار نبيا لبني إسرائيل، وهو الذي فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس. يوشع بن نون وموسى مشيا مسافة طويلة، كل المسافة التي مشاها موسى كان خلال مشيه يراجع في فكره وفي خاطره التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه، فكان يراجعها ويقدم فيها ويؤخر فيها ويستذكر كذا ويراجع كذا ويذكر كذا ويسمع كذا. لما؟ لأنه قادم على عالم، لأنه قادم على إنسان يعلم موسى أن لديه علما ليس عند موسى، فربما سأله الخضر سؤالا أحرجه، فراجع موسى كل التوراة من أولها إلى آخرها خلال مشي. وهذه خصلة لو اعتمدها طلبة العلم في مراجعاتهم ومذاكراتهم للعلم لانتفعوا كثيرا. الانتقال من مكان إلى مكان والمشي وتغيير حركة الإنسان من مكان إلى مكان مما يعيد على تثبيت العلم وعلى تثبيت الحفظ. لما؟ لأن العلم الذي ينفع هو العلم الذي يذكرك بالانتقال إلى الدار الآخرة، وكل علم لا يذكرك إلى الانقلاب إلى الله عز وجل علم لا نفع فيه ولا بركة فيه. هذه احفظوها جيدا، كل علم لا يذكرك بالعودة إلى الله وبالانتقال إلى الله وبالبعث والنشور إلى الله سبحانه وتعالى علم لا ينفع. ولذلك كان الانتقال من مكان إلى مكان مما يذكر الإنسان بانتقاله إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين ركوبه الدابة أو نحوها أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لأن الركوب يذكر بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والانقلاب إليه. فمشى موسى هذه المسافة وراجع من خلالها التوراة، فلما وصل إلى المكان الذي قضى الله عز وجل فيه أن يضيع الحوت خرجت قطرات من وضوء موسى على الحوت، فعاد الحوت حيا من جديد، واتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عز وجل عليه جرية الماء فكان قد طاق، يعني جرية الماء، وهذا يثبت أن الأمر كان عند نهر لا عند بحر، فجرية الماء لا تكون إلا عند النهر. وأمسك الله جرية الماء فنزل الحوت في البحر حيا من جديد. هذا الحوت أي السمكة الكبيرة التي كان موسى قد أخذها وقطع فيها تلك المسافة، ربما كانت مشوية، ربما كان أكل منها، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. مع ذلك عادت الروح إليها وعاد إلى الحياة، ثم اتخذ سبيله في البحر سربا. يوشع بن نون رأى هذا المنظر لكنه نسي أن يخبر سيده ونبيه موسى، فلما جاوزا، يعني فلما قطع المسافة عكس المكان الذي كان فيه، يعني جاوز مجمع البحرين، وصل إلى مجمع البحرين وأضاع الحوت هناك، ثم جرى أو مشى إلى مكان يظن أنه ذاهب إلى مجمع البحرين، لم يكن يعلم أنه كان في المكان الصحيح، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والنصب هو التعب والجوع. طيب آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كل المسافة التي قطعتها من صحراء سيناء إلى مجمع البحرين، ما أحسست بالنصب يا موسى؟ ما أحسست بالتعب؟ ما أحسست بالجوع؟ ما أحسست بما يعني بكل هذا الذي تشعر به الآن؟ لا. متى شعر موسى بالتعب والنصب؟ شعر موسى بالتعب والنصب لما جاوز مجمع البحرين. وهذه إشارة إلى طلبة العلم وإلى الدعاة، إذا أحسست بالتعب والنصب عند دعوتك إلى ربك سبحانه وتعالى فاعلم أنك تسير في الاتجاه الخاطئ، فراجع حساباتك. إذا أحسست بالتعب فراجع حساباتك، فأنت تسير عكس المكان الصحيح، أنت تسير عكس الاتجاه الصحيح. ما شعر موسى بالتعب والنصب حتى جاوز مجمع البحرين، ولما كان متوجها إلى مجمع البحرين ما شعر بالتعب أبدا. قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال يوشع لموسى تذكر يا موسى لما كنا عند الصخرة وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصخرة مثالا للثبات عند الفتن، وكذلك تؤول الصخرة في الرؤى أنها ثبات على الفتن عند الفتن، ثبات حتى الممات، ثبات ضد الشهوات والشبهات، هذه الصخرة. لذلك جعلها الله عز وجل في هذا المكان تحديدا ليبين أن طلب العلم ثبات، وأنه لا ثبات إلا لمن طلب العلم، ولا نجاة من الشهوات ومن الشبهات إلا لمن طلب العلم. أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسب النسيان إلى الشيطان، لأن أصل النسيان الذي كان عند أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان بسبب الشيطان، وعهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزم، نسي آدم وكان سبب نسيانه ماذا؟ الشيطان. فأصل النسيان عند آدم كان من الشيطان، وكل نسيان في ذرية آدم إنما يكون بسبب الشيطان، ثم ما يتلوه بعد ذلك من أسباب تكون ثانوية. أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، ضاع الحوت عند الصخرة. لماذا جعل الله تبارك وتعالى علامة وجود الخضر في ذلك المكان ضياع الحوت؟ لما لم يجعله أكل الحوت؟ لما لم يجعله ضياع شيء آخر كضياع الزاد أو ضياع الدابة أو ضياع شيء من هذا؟ لا، جعل علامة وجود الخضر ضياع الحوت لينبه الذين يطلبون العلم، وينبه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولينبه السائرين على في سبيل العلم وفي سبيل الدعوة، أنك إذا ضيعت زادك من الدنيا فاعلم أنك ستجد زاد الآخرة في نفس المكان. إذا ضيعت زاد الدنيا فستجد زاد الآخرة في نفس المكان، حيثما ضيعت الحوت فسوف تجد خضرا، حيثما ضيعت الحوت فسوف تجد خضرا. فلا تحزن على ضياع زاد الدنيا، ولا تيأس على ضياع زاد الدنيا، ولا تيأسن على ضياع زاد الدنيا، فإنك ستجد بدل ذلك الزاد زادا للآخرة ألا وهو العلم. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. كان أمرا عجبا لما اتخذ سبيله في البحر. قال ذلك ما كنا نبغ. وما قال نبغي وهي قاعدة بلاغية، كلما كان الاختصار في الألفاظ كان اختصارا في المعاني، ما اختصر في اللفظ يختصر في المعنى. ذلك ما كنا نبغ، من سرعة وشدة تسرع موسى في أن يقوم من مقامه ويعود على آثاره قصصا إلى المكان الذي ضيع فيه الحوت ما أكمل كلامه حتى، فكان ذلك سببا في جزم الفعل الذي لا يجزم في العادة في هذا الموضع. ذلك ما كنا نبغ، أي من شدة وسرعة كلامه ما أكمل كلامه. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا وهو الخضر. هذا العبد الذي آتاه الله تبارك وتعالى وعلمه من لدنه علم، فعلم الخضر علم لدني. اختلف الناس في الخضر من هو وما هو حاله على قولين اثنين: قول يقول بأنه نبي من الأنبياء، وقول يقول بأنه ولي من الأولياء. وضل في هذا الإنسان أقوام، سواء من الذين قالوا إنه نبي أو من الذين قالوا إنه ولي. وعندما نقول اختلف الناس لا نعني عوام الناس، وإنما نعني الذين سماهم الله عز وجل واعتبر خلافهم وهم العلماء. فقال بعضهم هو نبي، لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن لإنسان كموسى كليم الله سبحانه وتعالى ونبي من أولي العزم من الرسل أن يطلب العلم عند إنسان ليس بنبي. كيف يذهب نبي ليطلب علما عند إنسان ليس بنبي؟ حتى وصل الحال باليهود وتأثر بعض المسلمين بهذا الأمر أن موسى هذا ليس موسى بني إسرائيل، وإنما موسى آخر، ليس موسى بن عمران وإنما إنسان آخر اسمه موسى. وهذه الحادثة أو هذا القول يثبت أن هؤلاء الناس الذين نسبوا النبوة إلى الخضر لا يعلمون كيف يكون النبي، ولا يعلمون كيف يكون حال النبي، أين علامات نبوته، أين نبوته، أين من بعث إليهم، أين أين أين أين. وهذه سورة الدجال، سورة الكهف التي وصف الله تعالى بها الدجال بكل أحواله. لا يمكن أن يأتي إنسان بعد ذلك في آخر الزمان يقول أنا نبي أو أنا إله ولا نعلم كيف نكذبه ونرد قوله. فإذا ما علمنا هل الخضر نبي أم لا فلن نعلم الدجال إله أم لا. فعلينا أن نعرف ما هي علامات نبوة هذا الإنسان حتى نعلم هل هو نبي أو ليس بنبي، ثم سيأتينا الدليل على عدم نبوته والله تعالى أعلم. والذين قالوا إنه ولي، بعض من قال بهذا القول شطحوا فيه حتى قالوا إن الولي خير من النبي. لما؟ قال لأن موسى طلب العلم عنده، وكيف يطلب الفاضل عند المفضول، بل يطلب المفضول عند الفاضل، ويطلب قليل العلم عند كثيره، ويطلب الصغير عند الكبير. فإذا كان موسى نبيا وهو من أولي العزم من الرسل فلا بد أن الخضر أعلى منه وأكبر، فعند ذلك نقول الولي خير من النبي. فنقول لا الولي خير من النبي، ولا الخضر أصلا خير من موسى، ولا يكاد الخضر ولو ملئت الأرض بأمثال الخضر لا يبلغون مبلغ موسى أبدا، لو ملئت الأرض بأمثال الخضر لا يبلغون مبلغ موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فخلاصة الأمر في الخضر أنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، علمه الله تبارك وتعالى من لدنه علم. وكلمة من لدنه تثبت أنه ليس بنبي. فكلمة اللدن ومعنى اللدنية أن الله سبحانه وتعالى علمه علما بغير أسباب معروفة، بغير أسباب معهودة، بغير أسباب طبيعية. الذي يطلب العلم بالعادة يطلب العلم عند إنسان، عند اثنين، عند ثلاثة، عند شيخ، عند أربعة، عند عشر، عند ألف. والنبي يطلب العلم بالوحي الذي ينزل إليه من الله سبحانه وتعالى. أما علم لدني لا يعرف كيف يأتي، يعلمه الله سبحانه وتعالى علما لدنيا لا يعرف أحد كيف أتاه. لذلك فهو من الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم محدثون وملهمون. قال ما من أمة إلا وفيها محدثون، وإن يكن منهم من أمتي فهو عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ملهما محدثا. كيف ملهم محدث؟ يجري الله عز وجل الحق على لسانه وعلى أفعاله، يجري الحق على لسانه وعلى أفعاله، وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج، رضي الله عنه وأرضاه. فالخضر كان من هؤلاء الناس الذين علمهم الله سبحانه وتعالى من لدنه علما. لما دعا نبي الله زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام قال فهب لي من لدنك وليا. زكريا كان بلغ من الكبر عتيا، واشتعل رأسه شيبا، وامرأته عاقر، ومع ذلك يقول فهب لي ماذا؟ من لدنك وليا. لو ذهب زكريا إلى أطباء الأرض لقالوا له أنت لا تلد، لا أنت ولا زوجك، لا تلد أنت ولا زوجك، مستحيل بالطب أنت لا تلد، لا تلد إلا بمعجزة. فما كان من زكريا إلا أن طلب من الله عز وجل أن يهب له غلاما، لكن كيف؟ من لدنه، أي ليس بأسباب طبيعية معهودة معروفة عند الناس، فبالأسباب المعروفة زكريا لا يلد. كيف يلد؟ بأسباب غير معروفة. فآتاه الله عز وجل أي آتى الخضر علما لدنيا لا يعرف الإنسان كيف يكون. فوجدا عبدا من عبادنا هناك عند نبع صفوان، عند نبع الحياة، عند التقاء دجلة بالفرات، عند مجمع البحرين. فتقرب إليه موسى وأتى إليه واقترب منه وقال له السلام عليكم. فقال له الخضر أنى بأرضك السلام، أنت مش من هالبلد، أنت غريب، ما أحد في البلد هذه يقول السلام عليكم، أنى بأرضك السلام. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال موسى بني إسرائيل. أنت شو اللي جابك لهم؟ أنت كنت في آخر الدنيا، ما الذي أتى بك؟ قال هل أتبعك؟ من يقول لمن يا جماعة؟ موسى يقول للخضر هل أتبعك؟ ما قال أريد أن أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قمة في الذل، قمة في التواضع، قمة في الاستكانة عند طلب العلم لا تعرف في التاريخ إلا قليلا. هل أتبعك على أن تعلمني؟ وكان له أن يقول يا خضر أنا الله عز وجل بعثني إليك حتى أتعلم منك، لو سمحت تفضل معي، ما عادي كلمتين ورد غطاهم، لا، تعلم موسى من التوراة الأدب قبل أن يتعلم العلم. وكل علم لا يعلمك الأدب علم لا نفع فيه، كل علم لا يعلمك التواضع علم لا نفع فيه. هل أتبعك؟ ما هل أتعلم منك؟ أتبعك. فدل ذلك على أن المتعلم يتبع المتعلم منه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ ليس علما، رشدا. كذلك يدل أن العلم الذي لا يوصل إلى الرشد علم لا نفع فيه، وإنما هو محض حفظ، ومحض الحفظ لا ينفع. علم لا يعلمك الأدب لا ينفع، علم لا يعلمك الرشد لا ينفع. على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لما؟ قال بعضهم علم الخضر بمزاج موسى العكر فأبى أن يعلمه. قال موسى كان يتأفف من كل شيء، أقل مشكلة تغضبه وتفور أعصابه عليها، فيفور دمه من أدنى سبب. طيب، قال فالخضر علم هذا المزاج العكر عند موسى فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. نعم، كانت عند موسى غضبة تأتيه في الله سبحانه وتعالى كما كانت تأتي عمر، وما لام نبينا صلى الله عليه وسلم عمر يوما على غضبته التي كانت تأتيه في الله عز وجل، وإنما هي غضبة تأتي في ربنا سبحانه وتعالى. وإنما ما الذي دفع الخضر لأن يقول لموسى ما قال إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لأن الخضر علم أن موسى نبي، والنبي لا يجوز له أن يسكت عن منكر يراه ولو كان في الظاهر منكرا وفي باطنه ليس كذلك. والخضر كان ينوي أن يأتي بأشياء في ظاهرها منكر، فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تتحمل ما ستراه، ستنكر الأمور التي ستراها. ارجع الله يرضى عليك، أنت ما لك علم عندي، فأنت لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. دل على أن المتعلم لا يعصي أمر المتعلم منه في المعروف. ستجدني إن شاء الله صابرا، ووكل المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة تعلمنا كيف نثبت لبنة إن شاء الله في عقيدة المسلمين. السورة كلها من أولها إلى آخرها تأخر نزولها 15 يوما، تعلمون لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وعد قريشا أن يجيبهم على الأسئلة التي سألوه إياها، وما قال إن شاء الله. تأخر نزول السورة 15 يوما لأنه ما قال إن شاء الله، لذلك عاتبه الله عز وجل بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تأخر نزولها وكرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجفت قريش بكل صغيرها وكبيرها تقول محمد كذاب، وعدنا أن يجيبنا في الغد وها قد مضى 15 يوما ولم يجبنا. فإن شاء الله أول لبنة تنزع من عقيدة المسلمين، وتنزع في هذا الزمان تحديدا في زمان الفتن الذي وصلنا فيه إلى طفرة تسمى بالحضارة، وما هي إلا فتنة يستدرج بها أصحاب القلوب الضعيفة وأصحاب الإيمان الضعيف. طفرة إن شاء الله حذفها. وما يسمونه اليوم بالعلم وأكثر ما فيه فتنة إذا نزع منه إن شاء الله فلا بركة فيه ولا خير فيه. تأتي لإنسان يقول لك زوجتي حامل ونحن ننتظر مولودا ذكرا، قل يا فلان طيب إن شاء الله. لا، ما نحن صورنا، أصلا ما في داعي إن شاء الله. يا فلان طيب إن شاء الله يعني لعله، لا لا خلاص ما في لعله، الصورة واضحة وما في مشكلة، ورأينا آلة الصبي والمشكلة انحلت والذكر على الطريق. يا فلان لا ما احنا صورنا، غدا يوم ماطر، ليس هذا علما؟ غدا يوم ماطر، يا فلان إن شاء الله. لا ما الأرصاد تكلمت، خلاص مش الحال، النشرة الجوية كانت واضحة جدا، والرجل أو المرأة التي كانت تتكلم تكلمت بكل وضوح، قالت مطر ميم طارة، ما في مشكلة، يعني ما كان في لبس في الموضوع، غدا يوم ماطر انتهى الموضوع إن شاء الله. لا ما الأرصاد تكلمت. طيب أنا آخر الشهر سأشتري كذا، يا أخي كل إن شاء الله. لا ما أنا موظف والراتب يأتي ما في مشكلة، ما في إن شاء الله. طيب كل هذه المسائل تنزع من عقيدة المسلمين إذا نزعت إن شاء الله، فهي أول لبنة تنزع من عقيدة المسلمين، والحبل على الجرار، نسأل الله العافية. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انتبه، شرطي معك أنك إذا اتبعتني، إذا صاحبتني، إذا أردت أن تتعلم مني، إياك أن تسأل عن شيء حتى أقول لك ما هي صفتك الفعل الذي فعلته وما هو سبب الفعل الذي فعلته. قال طيب. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. مشيا إلى ضفة النهر فأرادا أن يبلغا الضفة الثانية، وكان هناك سفن من السفن الصغيرة التي تقل الناس من مكان إلى مكان، من ضفة إلى ضفة، يعني تعمل بالأجرة مثل تاكسي أو شيء من هذا القبيل. فكان هناك سفينة تقل الناس، فوجدوا الخضر فعرفوه فأقلوهما بدون نوال، يعني بدون أجرة. فصعد إلى السفينة، فأول ما صعد في السفينة أمسك القدوم، شاكوش له مثل هكذا، فقلع لوحا من ألواحها. قال لقد جئت شيئا إمرا. ما يصبر، لا يصبر، نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل يصبر على منكر يراه. هو إذا كان سكوت النبي، سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبله من الأنبياء، سكوت النبي عن أمر يدل على جوازه وهو ما يسمى بالسنة التقريرية، إذا سكت النبي عن أمر فأقل ما يقال فيه مباح، أقل ما يقال فيه مباح، فكيف يسكت موسى عن أمر وهو الذي يشرع لبني إسرائيل بأمر الله عز وجل، يشرع له أن يقلع لوح السفينة؟ قال لقد جئت أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أمر كبير، هذا أمر عظيم الذي فعلته. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا قلت لك، أنا عارف موضوع وعارف كما يقال القصة كلها. طيب، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام، كانت الأولى من موسى نسيانا، نسي وما صبر أن لا ينكر المنكر الذي رآه، فكانت منه نسيانا، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وكان الذي يذكره في كل مرة حتى لا ينكر على الخضر فتاه الناصح الأمين يوشع بن نون، أقول له في كل مرة انتبه، لا تنكر عليه، انتبه لا تنكر، لكن موسى لا يصبر. فانطلقا، فمشى موسى والخضر. طبعا والأمر وإن كان يتعلق في نص القرآن بموسى والخضر، إلا أن يوشع كان معهما، لكن يوشع لا يذكر من باب أنه كان تابعا لموسى لا مرافقا له مرافقة يعني يعتبر فيها وجوده، فكان إذا ذكر موسى أي يعني على من سبيل التسليم أن يوشع كان معه. فمر على صبية على غلمان يلعبون، فأتى الخضر إلى أوضأ صبي فيهم وأجملهم وجها وأوضأهم وجها، فأمسكه ففج رأسه بالجدار فقتله، وفي رواية أنه اقتلع رأسه اقتلاعا بيده. قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، أكثر من الإمر، الإمر الأمر الكبير، النكر الشيء المنكر الكبير، جئت شيئا نكرا، شيء مستنكر، نفس زكية ما فعلت شيئا، ما جرى عليها القلم بعد، كيف تقتلها؟ خلاص قتل. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زاد له لك، وزيادة كلمة لك يعني أنه زاد في النبرة، لكن النبرة لا تظهر من الكلام المكتوب، تظهر إذا زيد في كلمة أو كلمتين. ألم أقل في الأولى، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هذا يعني أنه قالها بشكل خفيف هيك، يعني في شيء من اللطافة. الثانية لا، ما فيها لطافة، يعني أن بدأ الخضر بدأ ماذا؟ بدأ يتأفف من ردات فعل موسى. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. اللافت في الموضوع أن الذي أنهى الرحلة ليس الخضر وإنما موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لما؟ إذا تعهد الشريف بالعهد وجب عليه أن يوفي به. لو لم يقل موسى هذه آخر مرة لكان صبر عليه الخضر مرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو لم يصبر لقص الله عز وجل علينا من أخباره. هو الذي لم يصبر ليس الخضر، والخضر أحب موسى، الخضر أحب موسى، وكان مستعدا لأن يبقى مع موسى الأيام والليالي يعلمه مما علمه الله عز وجل، لكن موسى هو الذي أنهى الرحلة بقوله هذه آخر مرة، آخر مرة يقولها ليس إنسانا عاديا، ليس شريفا عاديا، يقولها نبي، قل هذه آخر مرة، قد بلغت من لدني عذرا. هذا يعني أنه عندما يأتي بالأمر مرة ثالثة فموسى هو الذي سينسحب، لأنه أتى بالأمر الذي وعد به. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، وقال له فلا تصاحبني، وما قال له فلا تعلمني، دل ذلك على أن العلم لا يكون إلا بالمصاحبة. أفضل تلاميذ لخير معلم ما سماه الله عز وجل لا تلاميذ، ولا سماهم مريدين، ولا سماهم أتباع، ولا سماهم خدام، ولا ولا ولا، ماذا سماهم؟ صحابة، سماهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العلم لا يكون إلا بالمصاحبة، كل علم لا يكون معه مصاحبة علم لا ينفع. وكم صار عندنا علم لا ينفع؟ علم لا أدب فيه لا ينفع، علم لا رشد فيه لا ينفع، علم لا مصاحبة فيه لا ينفع. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا مرحلة الثالثة، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. دخلا إلى قرية، والقرية اسمها أبلة، قرية أهلها لئام، لا يحبون الضيفان ولا يضيفون أحدا أبدا مهما كانت كرامته عندهم، لا يضيفون أحدا. وكانت مسألة الضيافة هذه معروفة من أيام نبي الله إبراهيم، من سن الضيافة هو نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. كان له غلام كلما حضر الطعام قال لغلامه اذهب إلى الطريق، فكل رجل أيما رجل تراه في الطريق قل له إن إبراهيم يريد أن يأكل ولن يأكل حتى تأكل معه. هذه سنها من؟ إبراهيم. والخضر فاتنا أن نقول إنه كان من زمن نبي الله إبراهيم، وأحياه الله تبارك وتعالى حتى أدرك نبي الله موسى. فدخلا هذه القرية فأبوا أن يضيفوهما، ما لكم عندنا شيء؟ طيب يا جماعة مأوى طعام، الحوت ضاع، الحوت الأكل الذي كان معهم ضاع، ما أكل شيئا من رحلتهم من التي خرجوا منها، وما عندهم زاد وما عندهم مأوى، والمأوى ما في مشكلة لكن الحوت ضاع، ما لكم عندنا لا أكل ولا مأوى. فوجد الخضر جدارا يريد أن ينقض فأقامه، بناه كما كان. فقال له موسى، طبعا بناه ولم يأخذ عليه أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يا أخي قل لهم أنا أشترط عليكم أقيم لكم الجدار، لكن أعطونا أجرة الجدار، أجرة إقامة الجدار على الأقل، شوية طعام شوية شراب لا ما في. طيب قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تعال أنبئك بالذي لم تستطع عليه صبرا. وقال له هذا فراق بيني وبينك، وفي رواية أنه قال هذا فراق بيني وبينك وسكت، ولم يقل له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، حتى قال له موسى إذن أول لي ما فعلت، ما تعلم شيء منك، أنا إلى الآن ما رأيت منك إلا منكرات، أنا ما أتعلم شيء، طب علمني الذي فعلته ولم أعلم تأويله، قل لي هذا تأويله كذا، هذا كان السبب في كذا، هذا كان قصدي كذا، علمني حتى أعرف ماذا فعلت. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. السفينة كانت لمساكين، وهؤلاء المساكين عندهم ملك وراءهم، يعني ينتظرهم ملك يذهبون إليه، إذا ما رأى السفينة لا عيب فيها ولا نقص فيها فإنه سيأخذ السفينة غصبة. فأردت أن أعيبها، أجعل فيها عيبا، فهذا الملك كان من عادته إذا رأى في سفينة عيبا تركها، فأردت أن أعيبها. وعلى كل حال نحن خرقناها، ثم وضع مكان الخرق قارورة حتى تسد الخرق، انتهت المشكلة، يعني السفينة ما غرقت ولا غرق أهلها، هذه واحدة، انتهينا. أما الغلام، هذا الغلام كان له أبوان صالحان، وقصته قصة، أبواه كانا صالحين، وكان قد يعني مضت مشيئة الله سبحانه وتعالى بقدر هذا الغلام أن يرهق أبويه طغيانا وكفرا. قل كيف عرف الخضر؟ عرفه بالعلم اللدني الذي أوحاه الله تبارك وتعالى بطريقة ما إليه، وهذا الإيحاء أو هذا الإلهام الذي أوحى الله تعالى إلى الخضر فيه لا يعني كذلك بالضرورة أنه نبي، فقد أوحى إلى أم موسى، وباتفاق أهل العلم ليست نبيا، إيش كذلك؟ أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في التابوت. طيب أما الجدار فكان لغلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. وفي هذا إشارة عظيمة، ما هو الكنز الذي تحت الجدار؟ الكنز الذي تحت الجدار عدا عن بعض الذهب وبعض الفضة، إلا أن الكنز الحقيقي الذي كان تحت الجدار ورقة مكتوب عليها عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصب، وكان كلام من هذا ثم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلام مدفون تحت هذا الجدار، وهذا والكنز الذي قد خبئ لهذين الغلامين اليتيمين. فالله تبارك وتعالى حفظ لهذين الغلامين كنزهما حتى يبلغا رشدهما. لما؟ بصلاح أبيهما، بصلاح أبيهما. وهذه إشارة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الأمة اليتيمة. وأبونا صالح أم لا؟ من هو أبونا؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما الدليل أنه أبونا؟ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة منسوخة التلاوة: وهو أب له، وهو أب له، فهو أبونا شرعا. طيب، وأبونا صالح، بل هو أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم. والكنز الذي خبئ لنا إنما هو مدفون، لكنه لن يخرج لنا حتى نصبح على مرتبة معينة من الرشد. هذا الرشد لا نبلغه حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ونتعلمه من هذه السورة تحديدا. فلن نأخذ هذا الكنز، ولن نحصل على هذا الكنز، ولن نصل إلى التمكين، ولن نصل إلى النصر، ولن نصل إلى أن يظهرنا الله عز وجل على أعدائنا، حتى نصل إلى الرشد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فكنزنا لن نؤتاه حتى نبلغ الرشد الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. واختصر التاء أيضا لمن؟ خلاص عجل، يعني ما في داعي نذكر كثيرا من المسائل. أعطيتك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يلا الله معك. يعني الخضر من كثرة ما عاش، ومن كثرة ما رأى، ومن كثرة ما كان يتجنب الجلوس مع بني آدم، حتى أنه ما استطاع أن يكمل رحلة طويلة مع الخضر بعد أن أنهى موسى مع موسى بعد أن أنهى موسى هذه الرحلة. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. عند ذلك موسى تأمل ونظر وأمعن الفكرة تماما في الذي تعلمه من الخضر. ما الذي تعلمه موسى من الخضر؟ موسى كان أعلم أهل الأرض، في أهل الأرض فعلا، لكنه كان يجهل ذلك، وكان عنده مسائل قد نسيها ولم يعلمها تماما. ما هي هذه المسائل؟ هي التي تعلمها من الخضر. كيف تنكر يا موسى على الخضر أنه قلع لوح السفينة وخشيت على أهلها من الغرق، ولم تخش على نفسك أنت من الغرق لما ألقتك أمك في التابوت وألقتك في اليم وأنت طفل، وهؤلاء ليسوا أطفالا، ما خشيت على نفسك من الغرق وخشيت على هؤلاء من الغرق وأنت تعلم أن الله يحفظ هؤلاء وهؤلاء؟ إذن تعلم هذا يا موسى ولا تعلمه؟ يعلمه. الأمر الثاني، تنكر يا موسى على الخضر أنه قتل نفسا بغير نفس، وقد قتلت أنت نفسا بغير نفس، وكانت سببا في أن خرجت من مصر إلى مدين وعدت نبيا رسولا. النفس التي قتلتها أنت بغير نفس كانت سببا في أن صرت نبيا. طيب، الأمر الثالث، كيف تنكر يا موسى على الخضر أنه أقام جدارا ولم يأخذ أجرة، وقد كنت في أشد الحاجة إلى الأجرة لما سقيت للفتاتين وجلست تحت الظل تقول إني ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، وكنت أحوج من الخضر إلى الأجرة وما أخذت الأجرة؟ إذا أنت تعلم هذه المسائل يا موسى أو لا تعلمها؟ تعلمها تماما، لكنك نسيتها، ونسيت لما كنت تراجع التوراة من صحراء سيناء إلى مجمع البحرين أن تراجع حياتك فضلا عن مراجعتك للتوراة. أنت راجعت التوراة لكنك نسيت أن تراجع قصة حياتك يا موسى، فكانت الرحلة من أولها إلى آخرها ليذكر الله موسى بما كان منه في حياته لا أكثر ولا أقل. أمر آخر تأمل فيه موسى، وهذا كان يعلمه الخضر تماما، لكنه ما استطاع أن يصرح به إلى موسى حتى تأمل به موسى. ما هو هذا الأمر؟ الخضر لا يفعل شيئا عن أمره، يعني ليس له اجتهاد. قال وما فعلته عن أمري، يعني لم أفعل شيئا مجتهدا من نفسي، وإنما كانت تأتيني الأوامر كذا. فمثله كمثل الملائكة تؤمر بالشيء فتفعله ولا تعلم كيف ولماذا، وإنما فعلت تفعل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخضر يمثل هذه الطائفة من المخلوقات، وأما موسى فيمثل ذرية بني آدم التي علمها الله تبارك وتعالى وفضلهم بالعلم على الملائكة. اختصم الملأ الأعلى لما خلق الله عز وجل نبيه آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، اختصموا في ماذا؟ أن كيف يفضله وكيف يستخلفه. قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون. ما الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة؟ أن الله سيفضله بالعلم على الملائكة. واختبرت الملائكة أكثر من مرة نبي الله آدم في علمه الذي علمه الله عز وجل لما علمه الأسماء، وكانت تعلم المرة بعد المرة لماذا فضل الله عز وجل آدم على الملائكة. فكانوا كلما بعث نبي، بعث نوح ما شاء الله، بعث إبراهيم ما شاء الله، بعث موسى ما شاء الله، بعث عيسى، ثم ازداد يقينها واكتمل لما رأت محمدا صلى الله عليه وسلم. ما علم الله عز وجل من بني آدم ما علمه لمحمد عليه الصلاة والسلام، اكتمل يقينها، كان اختصامها الأول في ذلك الزمان. ثم اختصمت مرة أخرى، متى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة؟ فقلت الله أعلم. قال فوضع كفه بين كتفي فأحسست بردها بين ثديي، ثم قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات وفي الكفارات. ما هي الدرجات وما هي الكفارات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى الصلوات، ثم بعد ذلك إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه الدرجات والكفارات. طيب لما يختصم الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات؟ اختصم الملأ الأعلى كيف يكتبون الدرجات والكفارات لبني آدم، كيف تكتب هذه الكفارات التي جعلها الله تعالى لبني آدم؟ كيف تكتب؟ كيف تحصى؟ كيف تعد؟ أي صحف ستكفي هذه الدرجات وأي أوراق ستكفي هذه الكفارات؟ كيف تكتب هذه الدرجات والكفارات التي جعلها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعلها لأحد من قبله؟ فاختصم الملأ الأعلى في هذه الحيثية تماما وفي هذا الأمر تماما. طيب علم هذا نبي الله موسى، وتعلم هذا نبي الله موسى، وعلم لماذا فضل الله عز وجل آدم وذريته على الملائكة بهذا العلم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.